ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فبعد أن بين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن مرجع الأمم كلها إليه وأن فصل القضاء بينهم يوم القيامة قال جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. يخبر سبحانه وتعالى بعد ذلك أن كل هذه المخلوقات عابدة له قال جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. ألم ترى تأكيد سؤال يراد به التقرير أن الله تبارك وتعالى يقرر هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى يسجد له من في السماوات ومن في السماوات من يعمرها من الملائكة وغيرهم ممن أخبر الله تبارك وتعالى عنهم وقد يكون هناك خلق لم يخبرنا الله تبارك وتعالى عنه أي أن كل عامر يعني عامر السماوات يسجد لله ومن في الأرض ومن في الأرض من شيء فإنه ساجد لله تبارك وتعالى وفصل الله تبارك وتعالى هذا فقال والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب فالشمس من السماء هي مما أعلانا والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب مما في الأرض يعني أن هذه المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى كلها تسجد لله جل وعلا وهذا السجود سجود تعظيم فالله تبارك وتعالى خالقها وهي تعظمه سبحانه وتعالى ولا شك أنه سجود حقيقي وليس السجود بمعنى أنه بلسان الحال بل كذلك بلسان المقام فإن كل هذه مسبحة لله تبارك وتعالى ساجدة معابده الله تبارك وتعالى بإرادة ذاتية فالجمادات لها إرادات خلق الله تبارك وتعالى لها إرادات فهي مريدة يعني أنها بهذا السجود عالمة مريدة وليست مجرد أنها خاضعة خضوع قهري وأنه لا عقل لها ولا فهم لها وبالتالي خاضعة لله تبارك وتعالى قهرا بل لها إرادة لها إرادة هذه الجمادات لها إرادة وقد جاء في الآيات الكثيرة والأحاديث أن كل هذه الجمادات لها إرادة كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل العصا الحصى فيسبح الحصى في يديه صلوات الله وسلامه وكذلك سمع الصحابة تسبيح الطعام في يد النبي صلوات الله وسلامه وكذلك عندما كان النبي يصلي إلى جذع يخطب إلى جذع نخلة يستند إليه فلما صنع له المنبر وتحول إلى المنبر حن الجذع للنبي صلوات الله وسلامه عليه وبكى بمحضر الصحابة يقول أنس يبكي بكاء كبكاء الطفل عندما يبكي على أمه حتى نزل النبي من منبره والتزم هذا الجذع جذع النخلة خالص وظل يهدهده حتى سكت. والله تبارك وتعالى أخبر بأنه قال وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم قال ألم ترى أن الله يسبح ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه كل من هذه الموجودات علم كيف يصلي وكيف يسبح لله تبارك وتعالى وقال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده تسبيح بلسان مقاله وكذلك بلسان حاله فكذلك حاله تسبيح ومقاله تسبيح فهذه الموجودات وهذه المخلوقات تسجد لله تبارك وتعالى سجود حقيقي لكن صفة هذا السجود قد لا تتبين لنا كيف يسجد، لا نعرف الكيفيات، ولكنها سجود حقيقي تسجد لله. لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. كثير من الناس لهم أهل الإيمان يسجدون لله تبارك وتعالى طوعا بإرادة، وهذا معلوم مشهود. ثم قال جل وعلا: وكثير حق عليه العذاب. كثير من الناس حق عليه العذاب، عذاب الآخرة، أي فلا يسجد لله تبارك وتعالى. فهذا الكافر الذي يأبى أن يسجد لله تبارك وتعالى اختيارا، وهذا حق عليه العذاب، يعني أصبح عذاب الله تبارك وتعالى عليه حق، يعني لازم واجب لا بد أن يكون في العذاب، فهو لا يسجد لله. ثم قال جل وعلا: ومن يهن الله فما له من مكرم. السجود لله تكريم، لأن عبادة الله تبارك وتعالى كرام، فمن أكرمه الله تبارك وتعالى فهو يسجد طاعة الله تبارك وتعالى، هذا التقي المكرم عند الله عز وجل. وأما الذي لا يسجد أهانه الله، فهذا مهان، خرجه الله تبارك وتعالى من طاعته، فهذا الذي قد أهانه فلا يسجد له. ومن يهن الله، قال جل وعلا: فما له من مكرم. يهنه أي بأن لا يحرم، أي بأن يحرمه من السجود له. فما له من مكرم، لا يستطيع أحد أن يكرم، فإن الله تبارك وتعالى هو يعني الذي بيده الخير والرحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. فإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما له من دونه من ولي. فكل من أهانه الله تبارك وتعالى وحجبه عن معرفته وعن طاعته، فلا يوجد هناك في الكون كله من يكرم. فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فهذا فعله سبحانه وتعالى أن يجعل في عباده مؤمن وكافر، فالأمر إليه سبحانه وتعالى، هو الذي يحكم في عباده من شاء جل وعلا. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني مآل يعني طائفتين من الناس: من يسجد لله تبارك وتعالى طواعية، ومن يتأبى بالسجود عن الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربي. هذان إشارة إلى أهل الإيمان وأهل الكفر. قال جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربي. الخصومة هي المشاحنة والقتال. اختصموا في ربهم، يعني خصومتهم في الله، مؤمنون وكفار. قال جل وعلا: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم الجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. بدأ الله تبارك وتعالى بذكر عذاب هذه يعني أحد هذين الخصمين اللي هم الكفار، فقال: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. هذا في الآخر، يعني ألبسوا ثياب على قدر أجسادهم، لكن هذه الثياب من نار عياذا بالله. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يعني ليس فقط عذابهم هو عذاب هذه النار التي يكون فيها والثياب النار التي يلبسونها، فليصب من فوق رؤوسهم الحميم، والحميم هو الماء الحامي الذي يعني بلغ حمو، وهو الحمو الحرارة. وقد أخبر سبحانه وتعالى بأن ماء الآخرة ماء كالمهل، ليس كماء الدنيا رقيق. ماء الدنيا إذا غلي خلاص يوصل إلى حد معين ويغلي فيه، لكن ذاك ماء كالمعدن المذاب. قال: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. والمهل هو المعدن المذاب، يشوي الوجوه، يعني إذا قررها ليشرب منها شوت وجهه قبل أن يشرب من الحرارة المنبعثة منه. فهذا الماء الذي يعني الحميم يصب فوق رأسه كذا، صب من فوق رؤوسه الحميم، يصهر به ما في بطونه إذا شربوه، عندما يشربوه كما قال جل وعلا: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاء. فإنه يهري ويقطع ما في بطونه، يصهر به. والصهر هو يعني الإماع، أن هذا يعني يماع ويذاب ما في بطونهم، أي من أمعاء وغيرها. يصهر به ما في بطونهم والجلود كذلك، يعني أنها تتسلخ وتتهرى وتماع لصب هذا الحميم عيادا بالله الذي هو تصور مثلا حديد مذاب يصب على يعني على هذا المعد. يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم أي غير هذا مقامع من حديد. مقامع جمع مقمع، والمقمعة هي المرزبة الكبيرة الحديد شكل الملك، لكنها مرزبة الحديد. يخبر النبي بأنها لو ضربت في الأرض على جبال الأرض لدكت تضربه بيد، فتضربه على رأسه عند هذا المعذب إذا أراد أن يخرج من النار يضربه يعني الزباني على رأسه. ولهم مقامع من حديد يقمعون بها ويضربون بها على رؤوسهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها في المرزبة. كلما أرادوا يعني هؤلاء المعذبين على هذا النحو أن يخرجوا من النار من غم، والغم شدة يعني ما هم فيه من البلاء والكرب والعذاب يأتيه من كل مكان، من النار ومن لباس النار التي ألبسها ومن الحميم الذي يصب عليه فيقطع بطنه، وهذا يريد أن يخرج من هذا. أعيدوا فيها، أعيدوا فيها بهذه الطريقة، كأن يقمعه يعني الزباني على رأسه، وذوقوا عذاب الحريق. ويقال لهم مع هذا ذوقوا قاسوا، ليس الذوق باللسان وإنما بكل الكيان، وذوقوا عذاب الحريق النار المشتعل عياذا بالله. فهذا عذابه، فهذا أحد فرقه الخصوم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنا أول من أجلس بين يدي ربي، لأن أول ما يعني يفصل فيه الدماء، وأول يعني خصومة كانت في الإسلام في غزوة بدر وصار فيها قتال، خرج ثلاثة من صف الكفار شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة ووليد بن عتبة، خرجوا من الكفار وأخرج النبي لهم حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب والحارث رضي الله عنه، فالتقوا فقتل علي قرنه اللي هو الوليد، وقتل حمزة قرنه اللي هو يعني عتبة بن ربيعة، وبقي شيبة بن ربيعة والحارث اختلف ضربتين ثم كر عليه فقتلاه ثم احتلوا. كان هذا أول يعني قتال في خصومة هذا دير. وإن كانوا هم في النهاية يعني قرشيون وأبناء عموما يرجعون في النهاية، لكن خصومتهم كانت في الله، هذه خصومة كانت في الله. ثم ذكر الله تبارك وتعالى يعني جزاء الكفار هؤلاء، وإن كانوا ماتوا شر قتلة وأخذوا في الدنيا لكن ما ينتظرهم من العذاب في الآخرة أكبر منها. هذان خصمان اختصموا خصومتهم في ربهم، وإن كانوا في الأصل يعني هم من قبيلة واحدة وأبناء عمومة، لكن كانت خصومتهم في الله. ثم ذكر الله تبارك وتعالى عقوبة يعني الكفار، قال فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم وعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ثم ذكر الله تبارك وتعالى يعني ثوابه وإكرامه لأهل طاعته، الخصومة لأهل الخصومة الثانية أهل الإيمان، قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. وحسبكنا أن يقول إن الذي يدخلهم هذا الله، إن الله يدخل، وعندما يكون الله هو الذي يدخلهم يعني جنته سبحانه وتعالى فيكفي هذا لبيان مدى الإكرام ومدى التعظيم لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالح، دائما يأتي الثواب في الآخرة على اجتماع الإيمان والعمل الصالح. الإيمان ينصرف إلى أعمال القلوب، والعمل الصالح إلى أعمال الجوارح. الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. والعمل الصالح هي كل شعب الإيمان بعد ذلك، اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصدق الحديث وصلة الأرحام وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به عباده، فهي كلها داخلة يعني في مسمى الإيمان. كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالذين آمنوا أي بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، الله تبارك وتعالى أخبر بأنه يدخلهم جنات جنة جمع جنة، والجنة هي البستان الذي تلتقي أغصانه فتستر، تجن من يعني يدخلها تستره، بساتين أي متشابكة الأغصان من تدخل يعني أشجارها بعضها مع بعض، جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحتها من تحت أشجارها ومن تحت قصورها، الأنهار جمع نهر، وهي أنهار مختلفة الخواص، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصف، ولهم فيها من كل الثمرات. فتجري من تحت قصورها ومن تحت أجالها الأنهار يعني المختلفة الخواص، يحلون فيها من أساور من ذهب، يحلون يجملون، فالحلاوة التجمل، يعني يجملهم الله تبارك وتعالى ويحليهم زيادة على ما هم فيه من البهجة والسرور ونضارة الوجوه وإشراقتها والجمال، فهم في أتم الخلق والجمال، لكن كذلك جمال آخر من الزينة والثياب، يحلون فيها من أساور من ذهب، هذا للرجال، أساور يلبسونها من ذهب ولؤلؤا، أي أنها يعني كذلك أساور من اللؤلؤ أو الذهب ملصع باللآلئ، ولباسهم فيها حرير، لباسهم الذي يلبسونه فيها حرير. وكل ما ذكر يعني في الجنة لا شك أنه ليس يعني ليس في الجنة ما ذكر لنا إلا الأسماء، فلا الذهب كالذهب ولا اللؤلؤ كاللؤلؤ ولا الحرير كذلك كالحرير، هي أمر أكبر من هذا، لكن هذا للتقريب، كان هذا للتقريب، فإن حقائق الآخرة وما في الجنة أكبر وأعظم مما في الدنيا. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، قال جل وعلا وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، قال بعض أهل العلم هدوا إلى الطيب من القول في الدنيا، يعني هداهم الله تبارك وتعالى إلى الأقوال الطيبة في الدنيا، فكل كلامهم طيب، يعني أنها ذكر وتسبيح وتحميد وكلام كله يعني يؤجرون عليه، فهداهم الله تبارك وتعالى إلى الطيب من القول في صلاتهم ومودتهم وكلامهم وعلمهم وذكرهم لربهم سبحانه وتعالى، وهدوا إلى صراط الحميد، هدوا والذي هداهم والله تبارك وتعالى إلى صراط الحميد، صراط الرب الحميد الحميد المحمود سبحانه وتعالى الذي يحمده كل خلق، كل خلق الله تبارك وتعالى حاملون له بلسان الحال ولسان المقام، فالله هو الرب المحمود، فأن الله هداهم إلى طريقه وهداهم إلى الطيب من القول الذي يجرون عليه. وقيل هنا هدوا إلى الطيب من القول يعني في الآخر في الجنة، يعني أنهم في الجنة، هذا كل السياق يكون يعني في نعيمهم في الجنة، وأنهم في الجنة كذلك لباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب القول، فالجنة ليس فيها إلا قول طيب، كما قال تبارك وتعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيلا سلام سلام، فلا فيها لغو كلام فاقد ما له فائدة ولا تأثيم سب أو شك أو غيبة أو نميم، بل كل كلامهم سلم، كل كلامهم إنما هو يعني سلام، فكله محبة ومودة وكلام طيب، لا يسمع أحد في الجنة ما ينغص قاطرة ولا كلمة يعني تسوءه قلب، فهدوا هداهم الله تبارك وتعالى في الجنة إلى الطيب من القول، وهدوا أي في الدنيا إلى صراط الحميد، إلى صراط الله تبارك وتعالى الذي أوله هنا وآخره إلى جنة الله تبارك وتعالى. فهذه يعني الله تبارك وتعالى أتى بالصورة المقابلة لأهل طاعته وأهل معصيته، هذا ثواب الذين يعني آمنوا وهذه عقوبة الذين كفروا، وكلهم قد اختصموا في ربهم سبحانه وتعالى، وإن كان كلهم من الناس لكن هؤلاء أكرمهم الله تبارك وتعالى وهؤلاء أهانهم الله عز وجل، الإهانة في الدنيا بأن نحاهم عن الطاعة، والإهانة في الآخرة بهذه الإهانة، بهذه الإهانة أنه تقطع لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يقال لكبيرهم ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني فيذل ويهان على هذا النعم، فهذا أهين، فالذي يهينه الله تبارك وتعالى ويبعده عن طاعته هذا أكبر إهانة، وتظهر هذه الإهانة على أتم صورها في الآخر حيث الخزي والندامة والعار والشنار له، ويهان في العذاب هذا العذاب المهين الذي يهينه الله تبارك وتعالى فيه هذه الإهانة. وهذا يكون من جنس العمل لأنه تكبر على الله تبارك وتعالى في الدنيا وتعالى فلم يد فيهان هذه الإهانة يعني عياذا بالله تبارك وتعالى في الآخر. ثم قال جل وعلا: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذه صورة من صور الكفر والعناد، وقد كانت قريش وأهل مكة على هذا النوع من الكفر والعناد صادين عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. قريش سكنت يعني أرض المسجد الحرام أرض مكة، ثم كان في أول أمرها أنها قابلت هذا الدين بالعناد والكفر، وبدأت تستخدم يعني سلطانها وجبروتها وقهرها في الصد عن سبيل الله، فتهدلهم الله تبارك وتعالى وعدهم. فقال جل وعلا: إن الذين كفروا يعني من العرب أهل مكة خاصة من العرب عامة ويصدون عن سبيل الله، الصد يأتي لازم ومتعد، نقول صد فلان عن الأمر بمعنى ابتعد عنه، وصد فلان غيره عن هذا الأمر متعد يعني صد غيره، فهم يصدون عن سبيل الله بأنفسهم ويصدون كذلك غيرهم به، والصد هو المنع والكف. ويصدون عن سبيل الله، وسبيل الله طريقه الإسلام سبيل الله، والمسجد الحرام يعني يصدون عن المسجد الحرام بأن يمنعوا أهله وهم أهل الإيمان منه، فقد عذبوهم وقهروهم وطردوهم منه وشتتوهم في البلدان، وكذلك منعوه، فإن النبي ظل والمسلمون ممنوعون من دخول مكة إلى السنة الثالثة، ولما جاء في السنة الثالثة يؤدي العمرة منعوه ووقفوا أمامه ولم يتركوه يدخلوا، قالوا الله لا يدخلوا علينا يعني محمد العمرة تنابل، ومنع. ثم كان صلح الحديبية وسمح له في السنة السابعة من هجرته ليدخلها والمسلمين ثلاثة أيام فقط، ثلاثة أيام يفوفوا ثم يعودوا بعد ذلك ويرجعوا، فكان هذا صدهم أهل بيت الله تبارك وتعالى عن بيت الله جل وعلا، وهم أهله أهله الحقيقيين هم المسلمون، لكن هؤلاء صدوهم عنه. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام يعني يصدون عن المسجد الحرام، الله سمى المسجد مكان السجود، وهذا مكان سجودهم لم يكن يسجدوا وإنما كان صلاتهم عند البيت مكاء وتصفية، والمسجد الحرام الذي حرمه إبراهيم عليه السلام، قال جل وعلا: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يعني الله جعل رقعة هذا المسجد أرض هذا المسجد للجميع وليس لأناس مخصوصين، وأن كل الناس فيه سواء العاكف فيه يعني القائم فيه المعتكس فيه الذي مواطن فيه أو الباد الذي يأتي باديا من الخارج، كل الناس فيه سواء، لأن هذا لله، هذا بيت الله تبارك وتعالى الذي أراده الله تبارك وتعالى أن يكون مفتوحا للعالمين للجميع، لكن هؤلاء تحكموا فيه وقالوا هذه اليد وهذه لا يدخلها، وطردوا أهله منه ووقفوا حائل بين يعني أهل الإيمان وبين المسجد الحرام. قال جل وعلا: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب، ثم قال جل وعلا متهددا قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كل من أراد فيه بإلحاد، الإلحاد الميل يعني ميل عن الحق بظلم يظلم فيه، طبعا أكبر الظلم الشرك ودونه ظلم العباد، يعني أكبر فيه ظلم العباد أو ظلم الإنسان نفسه، قال جل وعلا: نذقه من عذاب أليم. والإذاقة هنا بكل الكيان لا فقط بمجرد اللسان، من عذاب أليم في الأرض، فهذه تهدد وتوعد من الله تبارك وتعالى بكل من صد عن سبيل الله وجه عام والمسجد الحرام يعني بوجه خاص. من أجل هذه الآية كان ابن عباس رضي الله تعالى عنها فتن الطائف، ولم يرضى أن يسكن في مكة مع ما شر يعني شر فيها ويعني تفضل أجل فيها، لكنه كان يرى أن الذنب يتعاظم فيها، فلذلك يعني سكن في الطائف ولم يسكن مكة خوفا من الإثم. قال جل وعلا: ومن يرد فيه مجرد إرادة، ولذلك يحاسب على النية، قالوا بأن من نوى الشر في مكة عذبه الله تبارك وتعالى وإن لم يفعل، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى من شرف هذا البيت ولماذا وضعه، قال جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا، اذكر إذ بوأنا، بوأنا يعني أظهرنا وبينا. الله تبارك وتعالى هو الذي بين لإبراهيم وأظهر له مكان البيت، المكان الذي يبني فيه هذا البيت. لما أراد الله تبارك وتعالى أن يبني بيتا له في هذا المكان فإنه علمه لإبراهيم، وجاء إبراهيم إلى إسماعيل فقال: إن الله يأمرني أن أبني له بيتا في هذا المكان أتعينني؟ قال: نعم. وبدأ وشرع في بناء البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، في المكان الذي هو فيه الآن، ألا تشرك بي شيئا. فأول هذا يعني آمر الله تبارك وتعالى آمرا إياه ألا يكون هذا البيت، يكون هذا البيت للتوحيد وليس للشرك، ألا تشرك، خطاب لإبراهيم عليه السلام بي شيئا. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود من كل الأمم وكل الناس ليأتوا. طهر بيتي، طهره، الطهارة يعني الحسية والطهارة كذلك المعنوية. وطهر بيتي طهارة حسية بأن يكون نظيفا طاهرا، والله تبارك وتعالى نسب هذا يعني المكان والبيت إليه، قال بيتي، فهو مضاف إلى الله تبارك وتعالى تشريفا وتعظيما لأنه بيت وضع لعبادة الرب سبحانه وتعالى. للطائفين، لمن يطوف حول يعني هذا البيت حول الكعبة. والقائمين أي بالصلاة، قائم يعني القائمين في الصلاة، والركع السجود الراكعين الساجدين، وهذه كلها حركات الصيام، يعني هذه هي أركان الصلاة: القيام والركوع والسجود. وصفه الله تبارك وتعالى يعني بأوصاف يعني الصلاة: القائمين والركع السجود، الركع جمع راكع والسجود جمع ساجد، يعني أن هؤلاء وهذه عبادات يحبها الله تبارك وتعالى. فالطواف والقيام بين يدي الله تبارك وتعالى والركوع بين يديه والسجود هذه عبادات يحبها الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى أمر إبراهيم أن يبني البيت وأن يفتحه للجميع، وأذن في الناس بالحج، أذن فيهم، أعلن فيهم. الأذن هو الإعلام، يعني أعلم الناس بالحج، والحج هو يعني القصد المتكرر لمكان معين لمغرض عند المقصود. فالحج لا يسمى، فالحج هذا مكان محجوج، يعني أنه يؤتى إليه المرة تلو المرة. فالحج هو الزيارة المتكررة والقصد المتكرر، وجاء الحج أنه بمناسك وأعمال معينة في هذا المكان. قال جل وعلا: يأتوك رجال على كل ضامر، يأتينا من كل فج عميق. يعني أخبره الله تبارك وتعالى بأن يقوم بعد أن يبني البيت ويؤذن بأذانه ويعلن للناس، يعني أيها الناس هلموا تعالوا، هذا بيت الله. والله تبارك وتعالى أخبر بأنه سيبلغ هذه يعني رسالته إلى العالمين، وأن الناس سيأتيه من كل مكان، يأتوه رجالا يعني راجلين سائرين على أرجلهم. وهذا من العجب أنه منذ أن قال إبراهيم هذا يعني هذا النداء والبيت يحجر إليه من أقاصي الأرض يأتون على أرجله، وقد شاهد الناس هذا أمر عظيم جدا. يأتي شخص من أواصر آسيا ومن آخر أوروبا ومن بلاد الأندلس يسيرون على رجال على يعني أرجلهم، وكان بعضهم يأخذ في هذه الرحلة سنتين وثلاث سنوات ذهابا وإياب. يأتوك رجالا، وإلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، كما أخبر الله تبارك وتعالى، قال يأتوك يعني إذا أذنت فيهم بالحج يأتوك رجال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مسجد الخيف قد صلى فيه 70 نبيا من أنبياء الله تبارك وتعالى بعد إبراهيم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قد أتوا بيت الله تبارك وتعالى وقد حجوه وصلوا في هذا المسجد. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، ضامر يعني وعلى كل ضامر، حيوان ضامر، والضمور هي ارتفاع البطن، ارتفاع بطن الحيوان من كثرة المشي يقوم يرتفع، ترتفع بطنه ويصير ضامر من كثرة السير. يأتينا من كل فج عميق، يأتين إلى هذا البيت يعني هذه الحيوانات الضامرة التي تسير شهور وفي السير تأتي من كل فج. الفج هو الطريق بين الجبال واسع عنيق بعيد سحيق في البعد في هذه الأرض يأتي. وهذا آية من آيات الله تبارك وتعالى. وكل هذا طبعا تعريض لهؤلاء الكفار الذي هم يعني يحتجوا بأنهم أبناء إبراهيم وأنهم من نسله وأنهم هذول أبناء إسماعيل وإسماعيل ابن إبراهيم وأنهم على دينه وعلى ملته، والحال أنهم مخالفون له. فإن الله تبارك وتعالى أمره أن يبني هذا البيت وأن يطهره وأن ينادي الناس جميعا ليأتوا له، ليأتوا إلى هذا البيت، وأن يكون طاهر لكل الجميع للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهؤلاء يعني قريش الآن هي تصد عن سبيل الله وتصد الناس على المسجد الحرام وتمنعهم منه وتخرج يعني أهل المسجد الحرام من المسجد الحرام. فانظر هذا الإجرام الذي منهم. فهذا تعريض بهم وبيان أنهم ليسوا على ملة إبراهيم عليه السلام ولا على دينه ولا هم، وإن كانوا انتسبوا إليه نسبا لكنهم يخالفونه دينا ويخالفون أصل هذا المكان الذي هم فيه، وهو مكة التي جعلها الله تبارك وتعالى للناس جميعا. قال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج أي لإبراهيم يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. يعني أن الله تبارك وتعالى يدعوهم إلى هذا المكان ليشهدوا منافع لهم. منافع جاء بتنكير، وهذا للتكثير والتعظيم. منافع كثيرة، منافع طبعا في الدنيا والآخرة، فمنافع الآخرة لا تحصى. كما قال الله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلال. فهذا أمر ليقيم الناس، يقيمهم على الدين. وقد هذه يعني سبب بقاء الإسلام هو يعني هذه بقاء هذه الكعبة قبلة الإسلام وبقاء هذا المكان. وكذلك فهذا مكان للتعارف والتآلف ولرفع عظمة الإسلام، كون المسلمين يكونوا كلهم في يعني في كلهم في أطراف الأرض، والتعلق يعني أنظارهم عند الصلاة يتحولون إلى قبلة واحدة ويجتمعون على شعار واحد وعلم واحد، هذا أمر عظيم. فهذا قال ليشهدوا، يشهدوا منافع لهم بحضورهم من كل فج عميق في هذا المكان، منافع في الدين وكذلك منافع في الدنيا. ثم قال جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذا منسك عظيم من مناسك الحج، وهو الذبح لله تبارك وتعالى. يذكر اسم الله، بسم الله الله أكبر، فيذكر اسم الله تبارك وتعالى في أيام معلومات اللي هي أيام الحج. وهذه الأيام المعلومات أيام من التي يعني يذبح فيها هذا النسك على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، على ما رزقهم الله تبارك وتعالى من بهيمة الأنعام. وأصبحت هذه نسك يعني لكل يعني في الهدي يعني شاة أو يشترك سبعة في بقرة أو سبعة في ذبح على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم قال جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فيكون هذا أولا يعني تقرب إلى الله تبارك وتعالى بذبح بهيمة الأنعام وذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها، وأن يأكلوا منها شكرا لله تبارك وتعالى. وكذلك يوزعوا هذا يعني على البائس الفقير. والبائس هو يعني صاحب البؤس، والبؤس هو يعني المسكنة والعوز والفقر. الفقير المحتاج، وسمي فقير من كسر الفقار، فكأنه كسر فقار ظهره يعني. فهذا الذي صفته هذه يكون هذا فيها عبادة لله تبارك وتعالى بالذبح. والذبح من أعظم العبادات لله تبارك وتعالى. والنبي يقول: الحج هو العج والسج. فالعج رفع الصوت بالتلبية، والسج هو يعني الذبح، سج الذبح. فهذه الله تبارك وتعالى ذكر هنا، وكأن من يعني هذه المنافع الدينية أن أداء هذا النسك الذي يحبه الله تبارك وتعالى، بأن تذكر اسم الله تبارك وتعالى على ما رزق الله تبارك وتعالى المؤمنين من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام اللي هي أربعة أنواع التي يعني ذكرها الله تبارك وتعالى، اللي هي الضأن والمعز والغنم والإبل والبقر. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، قال جل وعلا فكلوا منها. طبعا لا تذبح إلا بهيمة الأنعام، لا يذبح الصيد، يعني لا يجزأ أن يذبح الإنسان مثل غزالا أو زرافة أو نعامة، وإنما الذي يعني يذبح ويتقرب إلى الله فيه إنما هو فقط من بهيمة الأنعام. قال جل وعلا فكلوا منها، يعني من هذه ما ذبحتموه لله، وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يعني ثم في نهاية حجهم ليقضوا تفثهم. التفث اللي هو الشعثة والغبرة التي تكون بترك الزينة، لأنه في وقت الإحرام بالحج يعني يحرم على يعني الحاج أن يقص أظافره وأن يحلق شعره وأن يعني يتطيب بالطيب ويتزيى بالملابس يعني المفصلة على جسده، فهذا فيقضى هذا التفث اللي هو بعده عن الزينة هذه، يعني ينهي هذا. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، ليتم حجه، إن كل أيضا ما أوجبه على نفسه فإنه عليه أن يعني يوفيه في هذا المكان ليخرج من الحج كيوم ولدته أمه. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا الطواف هو طواف الإفاضة، طواف الإفاضة الطواف الأخير، يعني اللي هو الأخير قبل طبعا وداع طواف الركن، يطوفوا بالبيت العتيق طوافهم بعد نزولهم من عرفة. وليطوفوا بالبيت العتيق، سمى الله تبارك وتعالى الكعبة البيت العتيق، قيل العتيق يأتي بمعنى القديم، وأنه قديم أنه قد بني، إما أنه بني من عهد آدم أو أول من نشأه إبراهيم عليه السلام، أو العتيق، العتيق من العتق، أن الله تبارك وتعالى قد أعتقه من الجبابرة، لا يتسلط عليه جبار، فإن أبرهة مثل الجبار الذي أراد أن يعني يهدمه وكذا قتله الله تبارك وتعالى، فإنه يبقى هذا البيت يعني لا يستطيع الجبابرة أن يتسلطوا عليه وأن يهدموه إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى، هذا في آخر الزمان، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه يخرب الحبشة ذو السويقتين، يخرب الكعبة أو يهدم الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، والسويقتين يعني ساقيه صغيرة، يقول كأني به أسحج على الكعبة يهدمها حجر الحجر، يقول كأني أنظره النبي، يقول كأني أنظره إليه الآن وهو يعبد الكعبة هذه، وهذا في آخر الزمان فقط عندما يعني يكون قد اقتربت الساعة. فهو بيت عتيق يعني اعتقه الله تبارك وتعالى من الجبابرة لا ينالوه في كل هذا الزمان حيث يعني بقاء الإسلام. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، قال أهل العلم هو طواف يعني الإفاضة في آخر حجهم. أقف هنا والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد.